ولما كانت الحلقة 56 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما استوفى أيامه في بلاد الجان، وآن له أن يرجع إلى عالم الإنسان، أمر الملك أكبر سلطان الجن الأحمر، فطارت به الأميرة كهرمان، وحطت به على أرض صيدان، فكان أول ما فكر فيه أن ينتقم من قاتل أبيه، وأن يخلص أهل صيدان من عسف الخان. أما الخان فقد أفزعه ظهور ريحان، وأمر عبده مرجان، فأرسل شرذمة من الفرسان للبحث عن ريحان والقبض على أمه هبة الله وكل من رآه وآواه، فامتلأت سجون صيدان وبدأت موجة من الطغيان في وقت لا تتحمل فيه البلاد أمثال هذا الفساد. وأما كاهون ذلك الجاسوس المجرم الذي اندس على الخان في صورة منجم، فقد استغل الفرصة واتصل بالكواهين خلسة، ثم عاد إلى صيدان ودخل على الخان وطلب إخلاء المكان، وحدث ما نراه الآن. مين؟ سلم سلم. انت فين يا سيدنا المنجم؟ خلاص خلاص وجدناه، لقيناه. ريحان؟ اه. وليه ما قبضوش عليه الفرسان؟ الفرسان دي حكاية كبيرة يا مولاي. ازاي؟ احنا لما روحنا مولاي الخان اخللنا المكان. يخلو المكان يا مرجان؟ امر مولاي الخان. الفلاحين دول خدوهم وفي جب العذاب ترموهم. تعالوا خدوهم. مش حاجة يا مولاي. خليه يقفل الباب كمان. اقفل الباب وراك يا مرجان. بس ادي احنا انفردنا وبقينا لوحدنا. اتكلم. ما اكدبش عليك يا مولاي الخان، في خطر عليك الان. بالكواهين؟ الكواهين يا مولاي الخان مهما كان مش هيزيدوا على شوية ناس طمعانين في جبل البرتقال، لكن ريحان، ريحان بيقصدك انت يا مولاي الخان. ريحان والكواهين؟ في فرق واضح بين الكواهين وبين الفلاحين، وخصوصا بعد ما ظهر ريحان. لازم نتحرك بسرعة يا مولاي الخان. النهاردة المعركة الحقيقية مش بينك وبين الكواهين، المعركة الحقيقية بينك وبين الفلاحين. هو دلوقتي ريحان مش في الميدان؟ ده هو اللي بيقود الفرسان، ولو انه لسه ما حصلش التحام لغاية الآن. طب ليه ما نبعدش نقبض عليه؟ الفرسان اللي هناك هتحميه. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هم الفرسان اللي هناك مين؟ مش الفلاحين؟ والله والله. ومالك علي يمين؟ أنا النهاردة وأنا بفتش على التموين بقى هاين علي إن إحنا ما نبعدش التموين. ما نبعدش التموين؟ عشان نخلص من ريحان ونخلص من الفلاحين. والكواهين؟ كواهين اللي بيفتش على الراس ما يتكلمش عن الرجلين. نقطع التموين عن الفرسان؟ الدواء بيبقى مر في بعض الأحيان، لكن فايدته تحليه يا مولاي الخان. وبالطريقة دي نتخلص من ريحان، لكن ده الجيش كله روح. هل ما بعد روحي روح؟ هي فعلا تقضي على ريحان، لكن نقول ايه لأهل صيدان؟ وانت بيهمك يا مولاي الخان، ومع ذلك في طريقة ما تخليناش نبان. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، احنا نبعت لهم المية في القرب الفستانين، لما توصل لهم القوافل يكونوا القرب فاضيين، ويموت ريحان مع اللي هيموتوا عطشانين. نبعت لهم القرب الفاستة ونحقق الفايدة، وتوصل لهم القرب فاضية ولا قربة هيكون فيها نقطة مية، ويروح ريحان واللي معاه في ألف دهية، العطش يقتلهم ونخلص منهم، وتبقى الحكاية كأنها قضاء وقدر، ولا من شاف ولا من نظر. انت دماغك كبير. مسألة تفكير وحسن تدبير. انا هعملك وزير. ها؟ وزير؟ بدل الوزير ده اللي انا ركنه من غير ما انتفع منه. انا مش عارف يا مولاي أودي جمايلك فين؟ عشان تعرف إني بكافئ المخلصين. يلا قوم أنت، شوف هتعمل إيه في التموين. ربنا هو المعين. حكايه الوزير دي رخرة بالمرة. أصل بكافي المخلصين. مخلصين؟ يخيبك يا كهول، من منجم لوزير. ربنا على كل شيء قدير. يعني الوقت بقت كل حاجة في إيدنا، والجيش اللي جاي يحاربنا اللي حسبناه وجدناه بعد ما حسوا بوطأة العطش والجوع، جمعهم ريحان وفتح الموضوع. دول فاهمين ان الخان هيبعت لهم التموين، وعشان كده كانوا منتظرين. وبعضهم قال ان التموين هيجي لهم بعد يومين، وبعد ما فاتوا اليومين بقوا زي المجانين وراحوا هاجمين. طبعا ما حصلش صدام، جرينا قدامهم زي النعام. تمام تمام، نتقهقر قدامهم ونجريهم ورانا ونجرجرهم، وبعد ما يأثر الجوع والعطش فيهم نقوم عليهم، لا يعرفوا يتقدموا ولا يعرفوا يتأخروا. يخيبك يا كهون. كهون كلعون وزير الخان. من صدق انه خان؟ لكن دي نطرة جامدة، وزير مرة واحدة ولا حكاية القرب الفاسدة؟ على ذكر القرب الفاسدة، هي هتوصل امتى؟ النهاردة. على كده لازم نهجم النهاردة. طيب بس ما القوافل تجيلهم عشان ينقطع املهم. انا بس كنت مستنية عليهم شوية على ما تأثر فيهم قلة المية. أنا حدي الأوامر للفرسان، إحنا خلاص ملكنا جبل البرتقان واللي كان كان. وأنا هقوم أروح للخان أهنيه بمصرع ريحان. ما تنساش إني مستنياك. أنا دايما وياك. إيه طب اقفل الباب وراك. وبعدين يا سيد ريحان، الجيش كله عطشان. الكواهين المكرين لما هجمنا عليهم يتقهقروا هم ويجرجرونا وراهم. الوقت لا نعرف نتقدم ولا نعرف نتقهقر. احنا في التموين اللي اتأخر. الخيول رخرين تعبانين. الله، شوف شوف ده في غبار. يا ترى تحت الغبار ده مين؟ لازم قوافل التموين. قوافل التموين؟ قوافل التموين. التموين. مش هنموت عطشانين. وصلت قوافل التموين. هيا يا فرسان. تقدمنا يا سيد ريحان. اسرعوا يا فرسان. مش لاقينا صبر ننتظرهم. لازم نستقبلهم. ياه، دي ركايب كتيرة وجمال. اسرعوا يا رجال. اسرعوا يا رجال. الحقونا بالماء. ماء؟ ده بيقول نلحقوا بالماء. الحقونا بالماء. المية معاكم يا رجال. المية راحت في الرمال. المية راحت في الرمال؟ القرب اتقطعت والماء سال سال. ازاي الكلام ده؟ اصلهم ادونا القرب الفاسدة ورحت اقول للمنجم شغط فيه، ويادوب مشينا مرحلة والتانية ولقينا القرب بتجر مية، وكمان مرحلة والتانية كانت القرب فاضية. اهي دي الضربة القاضية. شوفوا القضاء والقدر. ما تقولش قضاء وقدر، دي خيانة. خيانة عملها الخان فينا. الحق يا سيد ريحان. يا سيد ريحان. ده صوت زعفران. الحق يا سيد ريحان. في ايه يا زعفران؟ الكواهين هجموا علينا. عملوها المجرمين فينا. هنعمل ايه يا سيد ريحان؟ مفيش غير الحرب والطعان. لكن ده الجيش جعان وعطشان. هو في قدامنا اختيار؟ لازم نخوض النار. مش ممكن ننسحب. ما تجيبش سيرة الانسحاب. احنا مفيش قدامنا باب للانسحاب. لو انسحبنا والفرسان جعانين عطشانين والخيول بتوعنا زي ما انتوا شايفين هيلحقونا طبعا الكواهين، ونروح كلنا دهان. يبقى الاشرف ان احنا نموت شجعان. هيا يا فرسان. هيا يا فرسان. اهجموا يا فرسان. حاسب حاسب يا ريحان. فرسان بتسقط من الضعف والعياء. تحصنوا بالجبل. الى الجبل. بالعجل الجبل يا فرسان. الجبل يا ريحان. واهتزت العزائم الصامدة أمام خيانة القرب الفاسدة، واصطدم جيش الفلاحين بالكواهين وهم عطاش جياع، وتعرض الجيش كله للضياع، ولكن ريحان جمع رفاقه من الفرسان وصعد بهم الجبل. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.